هل يجوز أن أخذ رقم جوال خطيبتي للتحدث عنها، للتحدث عنها أو للتحدث معها؟ ما يجوز تتحدث عنها، تحدث معها مثلا، ولو كان الصياغة في أمور الدين بإذن أهلها، لا تأخذ لا رقم خطيبتك ولا رقم غيرها من ممن ترغب في خطبتها، الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ولا تتكلم عن أمور الدين وأمور الذي تقول أنت هذا، ولو أذن أهلها، لأنها امرأة أجنبية عنك، بعد هي لا ليست زوجة لك، خطبتها نعم هي خطيبة لك، أما الكلام ما زاد على ذلك، الخطبة خطبة المرأة لها ماذا؟ لها أحكامها. أما تأخذ فتسترسل معها أمور الدين، إيش تبغى تقول لها مثلا؟ ماذا ستقول؟ يعني إيش تقول لها؟ أنت دينة، ما أنت تصلي ولا ما تصلي، ما إيه؟ كيف هذا الكلام؟ ما لك الكلام هذا، لأنه سيجر إلى أشياء وأشياء، أنت في غنى وهي في غنى عنها، بارك الله فيك. بل قال إن الشيطان حريص في مثل هذه الأوقات ها أن يعني يزرع بعض أوجه الشقاق والمشاقة بين الزوجين أو بين الخطيبين، فيحصل ما لا تحمد عقباء من الانفصال، فيتكلم عنها كما قال وتتكلم عنه كذلك.